ما يحضرني الآن. هل ورد أن الشهيد هو المبطون والذي مات مرابطا في سبيل الله ومات يوم الجمعة يؤمنون من فتنة القبر؟ هذا سبق الجواب. على إيش؟ نعم هذا أقول استدلال جيد صحيح. حديث البطاقة قال فتوضع في كفة، كذلك حديث البطاقة واضح مثل ما ذكر، فتوضع في كفة فترجح سيئاته فيقال هل لك من عمل، فيقول لا فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع، قال فتقيش السجلات يعني سجلات الذنوب. هذا استدلال جيد. كذلك حديث أبي سعيد المعروف أن موسى قال لربه جل وعلا يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي إنا، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما لفتهن لا إله إلا الله. هل الموتى يسمعون؟ هذا بحث يعني يطول تقريره، ويخفي في ذلك الحديث وإنه لا يسمع قرآن آلهم، وهم يسمعون ولا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، هم يسمعون بحال ولا يسمعون بحال. ما الدليل على أن الخلائق يكسون يوم القيامة الثياب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. سؤال هل ثم دروس في الصيف؟ همة طيبة لكن ما بعد تبين شيء. هذا سؤال عزيز، كلامنا كان في واد والأخ في واد آخر، تقول ذكرت في محاضرة لك الفرق بين النظام والتنظيم في الدعوة، لكل مقام مقام ولكل دولة رجال. وزن الأعمال. نعم. يوزن ثلاثة أشياء. نعم. العمل والصحائف وصاحب العمل. صاحب العمل وزنه يكون بإيمان. نعم. ما يكون العمل هو. هو العمل منه. قول وعمل واعتقاد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذا ليس من الاكتساء، هذا عذاب لهم في النار. هل السؤال والجواب في القبر يكون باللغة العربية؟ الجواب أن عامة أهل العلم على أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية إذا كان المقبور من أهل العربية، وشد بعضهم فقال إنه ورد إن لغة أهل الجنة هي السريانية وبالتالي يكون السؤال في هذه اللغة، فهذا غير صحيح، فإن المقصود من السؤال سؤال القبر جواب المقبور، وهذا المجيب يجيب بلغته فكل يرد بلغته. ألم يرد أن الثقلين لا يسمعون عذاب القبر والصيحة؟ لا يسمعون عذاب القبر الصيحة. ما فهمت السؤال. رفيق العالم في الرفيق العالم يتعلق، أقول هي في الرفيق العالم خير، قال اللهم في الرفيق العالم. هذا يعني حديث موسى رواه مسلم صحيح ولكن أعلى أيضا، وكونه كون موسى عليه السلام يصلي ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره، هذا ما يعني أن روحه لا تكون في الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام مر في حال الإسراء ورأى موسى يصلي وصعد تلك الليلة المعراج ورأى موسى في السماء يعني روحه في السماء، فهذا يدل على أن حال الأرواح لا تقيس ذلك بحال الدنيا، الله جل وعلا أعلم بحقيقة ذلك. أن ترى الأرواح في المنام مثلا يحصل عجائب، يحصل عجائب بروحك وأنت نائم، عجائب في من تلتقي به إلى آخره. وتحصل ارتفاع أرواح موتى بأحياء في حال المنام، ويخبر الميت هذا الحي بأشياء لا يعرفها الحي، يخبره بأشياء لا يعرفها، يقول مثلا قل لفلان كذا وكذا وكذا، هو ما يعرف أصلا القصة ويخبره بأشياء لا تعرف. فهذا عالم عجيب الله أعلم به وحقيقة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف تجمع بين أرواح المؤمنين في الحواس بطريقة الجنة؟ هذه أرواح الشهداء. لا، الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، نسمة المؤمن طائر. وأما أرواح الشهداء هي التي في حواس بطريقة القبر. نعم. أرواح المؤمنين في القبور. إذن أرواح المؤمنين في القبور. في روضة مريضة الله حديث أرواح المؤمنين اللي هي راجع أنت واحد هي الحديث نسمة المؤمن طائر، هذا شيء كل مؤمن نسمته طائر يعلق من ثمان الجنة. وأرواح الشهداء في جوف طير أو في حواصل طير القبر، هذا قسم ثاني. إذا ورد، أنا ما أحفظ أن ما أتذكر شيء، يعني ورد أن أرواح المؤمنين جميعا في الجوف طيب، لكن إن ورد فيقصد بهم الشهداء لأنه يكون مطلق ذاك مقيد إن ورد. لكن أنت لو راجعت البحث في الطحاوية أظنه غير ما ذكر. وإياك ما صعد معه، هو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تخفيف ايه لقيه في السماء ما صعد منه، يعني هو لقيهم عليه الصلاة والسلام في المسجد صلى بهم ولقيهم في السماء، لكن ما مشوا منه، انه هو ذهب بجسده روح عليه الصلاة والسلام وهم بأرواح ما صلى عليه الصلاة والسلام. نعم يعني انت تقصد ان هذا خاص بموسى ولا بكل الانبياء وكل الاموات من في الجنه، او اجسادهم تصعد فوق الجنه؟ لأن جسده في الأرض مدفون، اللي رفع جسده من الأنبياء عيسى عليه السلام فقط، وليس ثم أحد غير عيسى. ليش تحط الجسد يعني تخاف مثلا ليش ما تتصور أنه تكلم؟ تصور أنه ما تكلم يعني أن الكلام لابد باللسان؟ ليش يعني ما الذي حمل على هذا؟ ليش من رفع؟ يعني أنت تصورت أنه يعني ما حدا على هذا القول أن إلا تصور أنه لا يمكن أن تتكلم الروح وحدها. أجل ليش ما تقول الروح وحدها؟ لأن ما دام أن القبر ضم موسى عليه السلام، واللي يقول أن الجسد رفع إلى السماء هذا هو اللي يحتاج إلى ذلك. لكن كون عليه الصلاة والسلام لقي ليلة عرج به، لقي الأنبياء فلان فلان، قال العلماء يعني لقي أرواحه. أما إلا عيسى عليه السلام فإنه لقيه جسدا وروحا، لأنه هو الذي رفع عنه رفع إلى السماء. ظاهر؟ فإذا الأنبياء مقبورون مدفونون، والذي في السماء منهم يعني في الجنة منهم ومن المؤمنين إنما هي الأرواح، وإلا هم مكانهم في الأرض، ما ترفع الأجساد من الأرض. اللي رفع حيا عيسى عليه السلام، وإذا نزل آخر الزمان إلى الأرض فإنه يموت ويدفن كما دفن بقية الأنبياء. وش عندك؟ اللي هو اقرأ هذه ليش الطحاوية؟ اللي هو كلام يعم المؤمن ليس حواصل يعني قصدي اقرا قلت فإنه قال نسب فإنه قال نعم يعني رفع أيضا الدين ما عندي فيه لا وفوق كل ذي علم عليم أنت يعني تعرف فيها علم أحمد أنا ما يعني ورفعناه مكان عليا ما أستحضر أن المراد رفع الجسد الله إيش يقول لهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال نسمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد وغيره ثم خص الشهيد بأن قال في جوف هذا مثل ما قلت واحد إذا نحمل المطلق على المقيم يكون خاص بالشهداء كونهم يعني نسمة المؤمن إيش طير والشهيد في حواصل الطير يعني الشهيد جمع بين الأمرين بين كونه طير وفي جوف طير لكن ليس كل المؤمن في حواصل الطير لا إنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش هذا خاص بالسؤال في هذا القدر الكفاية وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.